بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذه الليلة سنكمل ما تبقى من كتاب الزكاة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض، فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. إذن انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى عروض التجارة. وعروض التجارة، ما معنى العروض؟ قال العلماء: العروض جمع عرض، والعرض في لغة العرب بمعنى الإظهار والكشف، لهذا يقال عرضت الشيء، يعني أظهرته، يعني أظهرته. ويأتي العرض بالفتح فيقال عرض، يعني متاع الدنيا. إذن ما الذي نريده؟ نريد المعنى الفقهي عند الفقهاء والعلماء. ما معنى عروض التجارة؟ عروض التجارة عند العلماء كل ما كان من المال غير النقدين، يعني غير الدنانير والدراهم. وتستطيع أن تقول العروض هي ما قابل النقدين من صنوف الأموال وأنواعها. إذن كلما لم يكن من الدنانير والدراهم فهو عرض، وهذا يشمل كل ما كان من المتاع والعقار والحيوان، سواء كان منقولا أو غير منقول. فمن اتجر في شيء من هذا من غير النقدين تسمى تجارة عروض، تسمى تجارة عروض، ويطلق عليها عروض التجارة. إذن العروض كلما أعد للتجارة من أي نوع، كنت تبيع الحيوانات، كنت تبيع المواد الغذائية، كنت تبيع ما يتعلق أيضا بحاجات الناس، كل هذه تسمى عروض التجارة. هل فيها الزكاة؟ نعم فيها الزكاة، فإن الفقهاء لم يختلفوا في أن الزكاة تجب في عروض التجارة كما تجب في النقدين، كما تجب في الأنعام والحرث. وممن نقل الاتفاق على وجوب الزكاة في عروض التجارة أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، كما في كتابه الأموال. وكذلك ابن المنذر نقل الاتفاق كما في كتابه الإجماع، والطحاوي الحنفي كما في كتابه مختصر اختلاف العلماء، والبيهقي الشافعي في كتابه السنن الكبرى، وأيضا ابن عبد البر المالكي رحمه الله كما في كتابه التمهيد. وزد إلى ذلك من العلماء ممن نقلوا الاتفاق أبو الوليد الباجي وأبو بكر الشاشي وابن العربي والكاساني، كل هؤلاء نقلوا اتفاق العلماء على وجوب زكاة التجارة. وأيضا من العلماء ابن قدامة الحنبلي والمجد بن تيمية أيضا الحنبلي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع وأنه اتفاق ولا خلاف بين العلماء ولا بين الصحابة قبل ذلك على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وقد يقول قائل: ما الدليل على هذا الإجماع، هل وجد في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل صراحة على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ الجواب: سنذكر الأدلة وسنبين من الذي خالف هذا الإجماع. فأولا الأدلة التي وردت في وجوب زكاة التجارة، استدل هؤلاء من كتاب الله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذه الآية قال مجاهد في تفسيرها كما في الطبري وفي غيره، قال: من التجارة، يعني أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي أنفقوا وأخرجوا زكاة التجارة. لهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب بابا، باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فاستدل بهذه الآية على زكاة التجارة. البيهقي أيضا في كتابه السنن الكبرى استدل بهذه الآية وبوب بابا في السنن، باب زكاة التجارة، قال الله تعالى جل ثناؤه: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ومن الأدلة أيضا ما جاء في قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. قال العلماء: هذا يدخل فيه عروض التجارة، كما في قوله أيضا: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذان الدليلان من أقوى الأدلة التي قام عليها الإجماع، لأن لفظ المال عام يشمل كل مال على اختلاف أصنافه. ومن المجمع عليه والمسلم به أن مال التجارة هو أعم هذه الأموال على الإطلاق، فهي أولى بالدخول تحت هذا العموم. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله رد على الظاهرية بهذه الآية، لأن الظاهرية من أصولهم التي ينشرونها ويستدلون بها الأخذ بظاهر النصوص، لأنه سيأتي معنا أن الذين خالفوا هذا الإجماع وهو خلاف شاذ هم الظاهرية، هم أول من أشاعوا ونشروا هذا الخلاف في زكاة التجارة. فمن أصولهم الأخذ بظاهر النصوص، فعلى أصلهم يلزمون هنا بأخذ الزكاة من كل مال إلا ما خصه الدليل أو الإجماع. لهذا ابن عبد البر في كتابه الاستذكار رحمه الله ذكر احتجاجهم في هذه المسألة بأنه لا تجب علينا زكاة التجارة، لا تجب زكاة التجارة. لماذا؟ قالوا: لبراءة الذمة. فلما ذكر ابن عبد البر استدلالهم بهذا قال: هذا عجب عجيب. لماذا؟ قال: لأن ذلك في الحقيقة هو نقض لأصولهم ورد لقولهم، بل وكسر للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم. ما هو هذا المعنى الذي بنوا عليه مذهبهم؟ القول بظاهر الكتاب والسنة. فهذه الآية: خذ من أموالهم صدقة، وكذلك الآيات التي ذكرناها آنفا، هي آيات عامة لم يخص الله مالا من مال، فعلى أصولهم يجب عندهم أن تؤخذ الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه، ولا إجماع في إسقاط زكاة، ولا إجماع في إسقاط زكاة عروض التجارة. ومن الأدلة أيضا إلى هذه النصوص التي ذكرناها من كتاب الله ما جاء في حديث سمرة بن جندب، وهو حديث أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك الطبراني والدارقطني والبيهقي. وفيه أن سمرة بن جندب أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم أن يخرجوا الصدقة من الذي يعدونه للبيع. وهذا الحديث ذكرناه لأن الفقهاء استدلوا به، وإلا فإن هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ لأنه فيه عدة علل، ولا ينهض للحجية ولا تقوم به حجة، لكن استدلوا بما جاء في الصحيحين أيضا عندما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قالوا: إذن قوله هنا تؤخذ من أغنيائهم، قالوا: لا شك أن عروض التجارة مال، فافترض عليهم صدقة تؤخذ من أموال أغنيائهم وعروض التجارة مال. وأكدوا هذا بما جاء في حديث أبي هريرة، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: إن ابن جميل منع الزكاة، ومعه كذلك خالد بن الوليد والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء منعوا الزكاة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد، لأنهم ذكروا له ثلاثة منعوا الزكاة، ذكروا ابن جميل، وذكروا خالد بن الوليد، وذكروا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ بذكر ابن جميل فقال: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فانتقل إلى الثاني وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ قالوا: إذن هذا دليل على عروض التجارة وعلى وجوب الزكاة فيها. لماذا؟ قالوا: إن الزكاة طلبت من خالد في دروعه وأعتاده، وهي لا زكاة فيها إلا إذا كانت عروضا للتجارة، لا تؤخذ الزكاة من الدروع ومن الأعتاد، وهي عدة خالد وسلاحه، وهذه لا زكاة فيها. إذن لماذا طالب الصحابة الزكاة من خالد؟ قالوا: لا يطالبون بها إلا إذا كانت للبيع وعرضت للبيع، وخالد لم يجعلها عروضا للتجارة، لهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام عذره. فماذا قال؟ قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، يعني هو ما جعلها للتجارة، إنما أوقفها واحتبسها في سبيل الله، كما ذكر ذلك العلماء كالبغوي والقاضي عياض والنووي، استدلوا بهذا الحديث على وجوب عروض التجارة. وهناك أحاديث أخرى كحديث أبي ذر الذي أخرجه أحمد في المسند، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصناف الزكاة ذكر الإبل، فقال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته. البز بالزاي. قالوا: إذن هذا دليل على أن البز عندما يعرض للتجارة ويباع تخرج زكاته، وهي عروض التجارة. وفي الحقيقة هذا الحديث حصل فيه تحريف، ليس هو في البز، بل الصحيح أنه في البر صدقته، فتكون الصدقة هنا تتعلق بالزروع والثمار. وزد إلى ذلك أن هذا الحديث حديث لا يصح، ضعيف، فقد أخرجه أيضا الترمذي في كتابه العلل، وسأل شيخه محمدا البخاري محمد بن إسماعيل، فقال له البخاري، قال للترمذي، قال له ابن جريج: لم يسمع من عمران بن أبي أنس. إذن معلول، فيه انقطاع، وهناك له متابعات لكنها أيضا ضعيفة جدا من طريق موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف جدا، بل هو متروك لا يحتج بحديثه، فالحديث لا يصح ولا تقوم به حجة. وأيضا استدلوا بالحديث فيما يتعلق بزكاة مال اليتيم، فقد جاء في الحديث، والصحيح أنه موقوف من قول عمر، وإن كان قد روي مرفوعا، وسيأتي الكلام عنه لأن المؤلف سيذكر زكاة الصبي. فقد ثبت عن عمر بإسناد صحيح أنه كان يقول: ألا من ولي يتيما على مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، والصحيح هو من قول عمر، كما قرر ذلك الدارقطني والبيهقي وكثير من أهل العلم. ما هو وجه الشاهد على عروض التجارة؟ في هذا الأثر وعمر خليفة الراشد وقد أمرنا باتباع سنته، فيه أمر لأولياء الأيتام بأن يتاجروا بأموال اليتامى حتى لا تذهبها الزكاة. فإذا كان عمر يوصي أولياء اليتامى بأن يتاجروا فيها حتى لا تذهبها الزكاة، هل يعقل أن الزكاة تجب في مال اليتيم إذا كان مختبئا وفي صندوقه وهو لا يثمر؟ يعني أنه ليس للتجارة، إنما هو موضوع محفوظ عند هذا الولي، ففي هذه اللحظة تجب فيه الزكاة. فإذا صار المال هذا مال اليتيم للتجارة صار لا زكاة فيه، لماذا؟ لأن عندهم عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة، وهذا من المتناقضات، والشريعة لم تأتي بالمتناقضات. ولهذا قال الفقهاء: مال اليتيم إذا كان في بيته محفوظا تجب فيه الزكاة، وإذا خرج للتجارة وعروض التجارة لا تجب فيه الزكاة. هذه من أكبر التناقضات. ومن الأدلة على عروض التجارة، وهو إجماع الصحابة، أن عمر كان يأمر بذلك، فقد صح عن عمر كما عند الشافعي في كتابه الأم، وعند عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه أيضا أبو عبيد في كتابه الأموال، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أحمد في مسائل ولده عبد الله أخرجه، وهو عند ابن زنجوي في الأموال. كل هؤلاء أخرجوه عن عمر. ماذا فيه؟ أن رجلا يقال له حماس مر به عمر فقال له: يا حماس أدي زكاة مالك. فقال له حماس: ما لي مال إلا جعاب وأدم. فقال له: قومها قيمة ثم أدي زكاتها. فهذا الأثر أثر صحيح، وفيه أن عمر أمره بإخراج الزكاة. لهذا عبد الله بن أحمد لما روى هذا عن أبيه في مسائله ذكر قول أبيه، فقال: سمعت أبي، يعني أحمد بن حنبل، يقول: كل شيء من العروض فلا زكاة فيه إلا ما كان للتجارة، فإنه يزكى إذا حال عليه الحول، على حديث أبي عمرو بن حماس. بهذا الحديث الذي استدل به العلماء في قصة حماس عندما أمره عمر أن يخرج الزكاة. وقد قلت أنه أثر صحيح لأنه يوجد ما يقويه. هو أثر حماس نفسه، ذكروا أن حماسا وإن كان رجلا مخضرما وكان رجلا كبيرا في عهد عمر، لكن لم يوثقه أحد، بل إن بعضهم ذكر أنه مجهول، والذهبي ذكر أنه عابد متأله، لكن له ما يقويه، ولهذا قلت هو صحيح، يعني من حيث المتن. فإن عبد الرحمن بن عبد القاري ذكر أنه كان على بيت مال المسلمين في زمن عمر، فكان إذا خرج العطاء ماذا يصنع؟ قال: كان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حبسها شاهدها وغائبها، ثم بعد ذلك يأخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب، وهو كما أشرت شاهد لأثر حماس، لأن هذا أيضا الأثر أخرجه أبو عبيد في كتابه الأموال، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند ابن زنجوي في الأموال، وفي الحقيقة هو من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس وقد عمعن، لكنه يعتضد بما قبله فيكون حجة. ولهذا الشنقيطي رحمه الله ذكر أنه ثابت عن عمر ثبوتا لا مطعن فيه، ثم أشار إلى إجماع الصحابة. الشنقيطي في كتابه الرحلة إلى إفريقية ذكر هذا، حتى قال: لم يخالف أحد من الصحابة في هذا، فكان إجماعا بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني إجماعا سكوتيا. وأكد ذلك ابن عمر كما عند الشافعي في الأم، وعند عبد الرزاق في المصنف، ورواه أبو عبيد في الأموال، وابن زنجوي كذلك، وأخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال رضي الله عنهما: ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام. فابن عبد البر لما ذكر هذا الأثر، أثر ابن عمر في الاستذكار، قال: ما كان ابن عمر ليقول مثل هذا من رأيه، يعني هذا له حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذا لا يدرك بالرأي، فعند ابن عمر سنة مسنونة، عنده مستند على ما قال. ولهذا في لفظ ومتن ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف من أثر ابن عمر، من وقف عليه ونظر في ظاهره سيجد أن أثر ابن عمر له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه يقول كما عند عبد الرزاق في المصنف: كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام. قالوا: إذن قول ابن عمر كان فيما كان دليل على أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تخرج الزكاة من عروض التجارة. وجاءت آثار عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الرجل العادل المعروف بعدله، ثم هناك النظر في مقاصد الشريعة والمصلحة العامة تقتضي المصلحة العامة والأمانة الكلية أن تؤخذ الزكاة من عروض التجارة. لماذا؟ لأنه مال قصد به النماء، لأنه مال قصد به النماء، فدل على وجوب الزكاة. من الذي خالف في هذه المسألة ولماذا خالف؟ هذه معروف عن الظاهرية أنهم كانوا يخالفون في هذا، وهم أول من عرف عنهم خرق الإجماع. أول من عرف عنه خرق الإجماع قالوا هم الظاهرية، وعلى رأسهم إمام المذهب داود بن علي الظاهري، ولهذا كثير من الفقهاء نسبوا هذا القول إلى داود الظاهري، كالخطابي والقاضي عبد الوهاب وابن عبد البر والباجي والبغوي وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء يقولون هذا هو مذهب داود الظاهري، لا يرى الزكاة في عروض التجارة. وتابعه ابن حزم وهو المنافع عن مذهبه، وتابعه الشوكاني، وكذلك صديق حسن خان رحم الله الجميع. هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة. وأشير إلى أن بعضهم نسب هذا القول إلى بعض الصحابة، وإذا كان الأمر كذلك فيحتاج أن نذكر هؤلاء الصحابة وهل صح عنهم شيء في ذلك. فمثلا نقل عن ابن عباس أنه قال لا زكاة في العروض، أو قال نقل عن ابن عباس أنه قال لا زكاة في العرض، أو لا زكاة في العرض. وهذا الجواب عنه أن يقال ما ورد عن ابن عباس ونقل عنه لا إسناد له، وإنما ذكره البيهقي في سننه الكبرى بغير إسناد وأشار إليه إشارة، ومع ذلك بعد أن ذكره أشار إلى أن الشافعي ضعف وحكم بالضعف على حديث ابن عباس، ويؤكد ذلك أنه لا يصح بل هو منكر أن العلماء نقلوا خلاف ذلك عن ابن عباس. فالبيهقي ذكر عن ابن المنذر أن القول بوجوب عروض التجارة ممن قال به ابن عباس، كما ثبت عن عمر، وابن عمر كذلك ورد عن ابن عباس. والعجيب أن ابن حزم ذكر هذا القول عن ابن عباس وصحح هذا الأثر الذي هو القول بوجوب عروض التجارة ولم يستدل به ولم يعلق عليه، وهو صريح في وجوب الزكاة. فقد قال ابن حزم في كتابه المحلى: وبخبر صحيح رويناه عن ابن عباس أنه كان يقول لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه، هكذا في المحلى، ولم أقف على إسناد له، وقد ذكره أيضا أبو عبيد في كتابه الأموال بغير إسناد. فعجبا لابن حزم صحح الأثر وهو صريح في وجوب الزكاة، وذهب يتعلق بالأثر الذي نقله الشافعي وضعفه، بل قال في كتابه المحلى وذكره الشافعي عن ابن عباس ولم ينقل تضعيف الشافعي له، وهو القول بأن ابن عباس لا يرى وجوب الزكاة في التجارة. إذن لو صح أثر ابن عباس وهو لم يصح بل صح خلاف ذلك أنه يرى وجوب الزكاة في التجارة، لكن لو صح هذا الأثر عندما قال لا زكاة في العرض، الجواب أنه قصد لا زكاة إذا لم يرد به التجارة، أما إذا أراد به التجارة فتجب فيه الزكاة، وهذا هو قول العلماء كالبيهقي وابن عبد البر. ولهذا النووي في المجموع رحمه الله أشار إلى ضعفه وأن الشافعي ضعفه، وكذلك البيهقي، مع ذلك نقل عن البيهقي أنه قال لو صح عن ابن عباس لكان محمولا على عرض، على عرض ليس للتجارة، ليجمع بينه وبين الأحاديث والآثار السالفة. وممن نقل عنه أيضا أنه لا يقول وممن نقل عنه أيضا أنه يقول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة عائشة، وذكروا أنها قالت بذلك، وابن حزم أيضا ذكر هذا عنها، قال روي أيضا عن عائشة. والجواب عن ذلك أن يقال أنه لا إسناد لأثر عائشة، ولا ندري من الذي أخرجه، إنما ذكره ابن عبد البر في موضع من كتبه وهو في التمهيد، ذكر أن سفيان روى عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن عائشة أنها قالت ليست في العروض، ليس في العروض صدقة، هكذا. وهذا الإسناد لا ندري من هو الذي قبل سفيان، فهو منقطع بين ابن عبد البر وبين سفيان. ثانيا أن البيهقي قد نقل عن عائشة ما يوافق الإجماع وهو القول بوجوب الزكاة، فقد حكى عنها أنها قالت بقول عمر وابن عمر وابن عباس، يعني بوجوب زكاة العروض. ثم لو صح أثر عائشة لقلنا مثل ما قلنا في قول ابن عباس، لا زكاة في العرض، يعني إذا لم يرد به التجارة، وهذا ما ذكره أيضا ابن عبد البر كما في التمهيد. ونقلوا أيضا عن ابن الزبير، قالوا عبد الله بن الزبير ومعه عبد الرحمن بن نافع ثبت عنهم القول بعدم وجوب زكاة التجارة، وساقوا أثرا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريق عبد الرزاق أيضا رواه ابن حزم في المحلى. ماذا فيه هذا الأثر؟ في هذا الأثر أن عبد الرحمن بن نافع جاءه بواب الأمير وقال له إن أمير المؤمنين يعني ابن الزبير يقول لك أرسل بزكاة مالك. فإذا بعبد الرحمن بن نافع يسأل هذا البواب يقول له هل أرسلك ابن الزبير؟ فقال نعم. قالوا فقام فأخرج 100 درهم فقال له أقرع عليه السلام وقل له إنما الزكاة من الناض، إنما الزكاة من الناض. فذهب هذا البواب وبلغ ابن الزبير بما قاله عبد الرحمن بن نافع. قالوا فقال ابن الزبير عندما سمع ما قاله عبد الرحمن بن نافع قال رضي الله عنه صدق. هذا هو الذي استدلوا به، واستدل به ابن حزم على عدم وجوب زكاة التجارة. قالوا ومحل الشاهد في قوله إنما الزكاة من الناض، وصدقه ابن الزبير في ذلك. فابن حزم قال الناض هو الدنانير والدراهم، قال إذن على هذا يكون ابن الزبير ومعه عبد الرحمن بن نافع لا يريان الزكاة في عروض التجارة. والجواب عن ذلك أن يقال أولا هذا الأثر لا يصح، ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق نافع الخوزي وهو لا يعرف، هذا أولا. ثانيا أن الناض في اللغة ليس كما زعم ابن حزم أنها لا تطلق إلا على الدنانير والدراهم، بل إن معناها أوسع من ذلك. فأصل الكلمة في النض هو الإظهار، والنض يقال خذ ما نض لك من غريمك، يعني خذ ما ظهر لك وما حصل لك من ماله. فظهر أن المراد هنا أن الزكاة تجب في المال الظاهر، في المال الحاضر، ولا تجب في الدين. هذا معناه ابن الزبير وعبد الرحمن بن نافع. ومع ذلك الأثر لا يصح، وهو أقوى وجه من هذه الأوجه أن الأثر ضعيف. بل لو قلبنا هذا الدليل لكان هو الصواب، فيقال إن هذا الأثر لو صح لكان دليلا على وجوب الزكاة في عروض التجارة. لماذا؟ لأن كلمة الناض تشمل كل مال ظاهر. إذن هؤلاء هم الصحابة الذين نقل عنهم القول بأنهم يقولون بعدم وجوب زكاة التجارة، وبينا أنه لم يصح عن أحد منهم في ذلك شيء. وبقي أنهم نقلوا عن بعض التابعين كعمر بن عبد العزيز، وكذلك نقلوا عن عطاء بن أبي رباح، ونقلوا كذلك عمرو بن دينار، وهؤلاء كلهم من التابعين. وإذا نظرت في هذه النقولات ستجد أن هؤلاء لا يثبت عنهم القول بعدم الوجوب، بل الصواب أنهم يذهبون إلى وجوب عروض التجارة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال، وقبل أن ننتقل ذكر المؤلف كيف الطريقة التي تخرج منها الزكاة في عروض التجارة. فقال رحمه الله: فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض، فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. معنى كلامه أنه إذا دار الحول فقد وجبت الزكاة، فتخرج الزكاة من قيمة هذه التجارة. فمثلا لو عندك حيوان تبيعه، وأنت تشتري وتبيع وتشتري وتبيع وتبقى عاما كاملا، وأنت كلما بعت اشتريت وهكذا، فإذا دار الحول تنظر كم عندك من هذه الأغنام أو كم عندك من هذه الإبل وهي معروضة للتجارة، فتخرج زكاتها فتقوم كم قيمتها في السوق ثم تخرج زكاتها. لكن قد يقول قائل: هل يجوز لي أن أخرج من جنسها؟ لأنه المؤلف ذكر القيمة وأنه نخرج من قيمتها. نقول هذا هو الصواب، أن الواجب هو الخروج من القيمة. لماذا؟ لأنه قد مر معنا أثر ابن عمر، لأنه قد مر معنا أثر عمر رضي الله عنه، وأشار عمر عندما أوصى حماسا أن يخرج من القيمة، لما قال له: يا حماس أدي زكاة مالك. بعد ذلك قال له: عندي الجعاب والأدم. والجعاب والأدم هي الجلود والأواني التي تكون من جلد. فقال له: قومها قيمة ثم أدي زكاتها. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله، أنك تأخذ من القيمة. لهذا قال: فإنك تقوم عروضك كل عام. لكن هل يجوز لي أن آخذ الزكاة من العروض، يعني من جنسها؟ الجماهير والعلماء والفقهاء والأكثر منهم يذهبون إلى أنك تخرج القيمة، تخرج من قيمتها، خلافا لأبي حنيفة. فإن أبا حنيفة يقول: إن الواجب إخراج زكاة العروض من عينها لا من قيمتها. كيف من عينها؟ يعني من جنسها. لو كانت هذه التجارة مثلا بيع الإبل فتخرج من الإبل، لو كانت التجارة بيع الآثاث تخرج من الآثاث، لو كانت التجارة لبيع المواد الغذائية فتخرج من المواد الغذائية، وهكذا. إذن هم قولان مشهوران للعلماء: القول الأول أن الواجب أن تخرج الزكاة من عينها لا من قيمتها، والقول الثاني في المسألة أنك تخرج الزكاة من قيمتها لا من عينها، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو انتصر له شيخ الإسلام، ولا شك أن هذا القول هو الصواب، لأن فيه توافق وفيه نظر إلى المقاصد، وهو أنك مخير بين إخراج الزكاة من العين، من عين العروض، أو من قيمتها. وهذا القول أيضا قال به أبو حنيفة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية. إذن ثبت عن أبي حنيفة أنه يقول بالتخير، وانتصر له ابن تيمية. وأما الأحناف فقد قالوا بوجوب الإخراج من العين بخلاف الجمهور، فقد ذهبوا إلى أن الواجب هو أن تخرج زكاة العروض من القيمة وليس من عينها. أما الذين ذهبوا إلى أن الواجب أن تخرج من عينها وهو مذهب الأحناف، قالوا أن الواجب أن تخرج ما في يد هذا المزكي وما كان في ملكه، والملك هنا هو عين العروض لا القيمة، فهذا هو الواجب باعتبار صفة المالية. وهذا لا يسلم لهم وغير صحيح، أن يقال هو واجب غير صحيح، لأنه قد ثبت عن عمر أنه أشار إلى القيمة وطلب من حماس أن يخرج من قيمتها بعد أن تقوم. والتجارة معروف أنها ليست محددة، قد تتاجر في أشياء كثيرة، وفي بعض الأحيان قد لا تستطيع أن تخرج من عين التجارة، قد لا يستفيد منها الرجل بعينه. وأما الذين ذهبوا إلى أن الواجب أن تخرج القيمة وهم الجمهور، قالوا: لأننا إذا نظرنا في نصاب عروض التجارة فإن النصاب معتبر بالقيمة، يعني بالدنانير الذهبية وبالدراهم الفضية. قالوا: إذن يجب أن تخرج من القيمة، من الدنانير والدراهم، من الدنانير والدراهم. وقاسوا هذا على بقية الأموال، قالوا: أليس كل مال تخرج الزكاة منه من عينه، كالسائمة مثلا الإبل والبقر، يخرج من الإبل والبقر، الذي عنده زروع يخرج من الزروع. لكن هنا عروض التجارة بماذا تقوم؟ تقوم بالدنانير والدراهم. قالوا: إذن يخرج من القيمة، فالقيمة هي محل الوجوب في زكاة العروض. ولا شك أن هذا القول هو الأصل في هذه المسألة، أنك تخرج من القيمة، لكن ليس وجوبا بل على التخير. وهذا هو الصواب، أن المكلف إذا أراد أن يخرج زكاة العروض فهو مخير بين أن يخرج الزكاة من عين العروض أو من قيمتها، بل هذا فيه دفع الحرج، لأن التجارة هذه قد لا تباع وقد لا يكون بيده القيمة، لكن عنده هذه التجارة والعروض معروضة للبيع فيخرج منها، فهذا فيه دفع الحرج عن هذا المزكي، ولأن الزكاة تتعلق بالعين والقيمة أيضا معا. هنا الزكاة تتعلق بالأمرين، بالعين وبالقيمة، فنقول له أنت مخير في الإخراج، إما أن تخرج من العين وإما أن تخرج من القيمة. وهذا هو الصواب، وهو الذي اختاره وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف: وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. معروف أن المال الذي تخرج منه الزكاة قد يحصل له نماء ويحصل له ربح، فهذا الربح الذي يحصل من الأصل ما حكمه وكيف نخرج زكاته؟ المؤلف ذكر هذا وبينه. ماذا قال رحمه الله؟ قال: وحول ربح المال حول أصله، يعني هذا الربح الذي حصل هل نعتد به حولا جديدا؟ هل نعد له حولا جديدا؟ أم أن الحول يكون تبع لأصله؟ ولنضرب مثالا على ذلك حتى يتضح المعنى. فمثلا لو كان الرجل عنده 40 من الغنم، وهذه الغنم لا شك أنها تجب فيها الزكاة لأن نصاب الغنم 40، فإذا به كل واحدة من هذه الغنم تلد 3 أو 4 بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر من بقائها مع مالكها هذه 40 ولدت، ولنقل أن كل واحدة ولدت 3 أو 4 من المواليد، فسيتضاعف العدد إلى 160، كانت 40 فصارت 160. فإذا حال الحول هل نخرج فقط عن 40 أم نخرج عن 160؟ فالمؤلف يقول: وحول ربح المال حول أصله. إذا نظرنا في هذه المواليد نجدها ربح من أصل الغنم، فلا نحسب حولا جديدا، بل الحول الذي هو حول الأصل وهي 40 يكون حول لهذه الأرباح وهذا النسل. لهذا قال: وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. فضرب مثالا بصورتين: الصورة الأولى في الأموال التي لها أرباح، وكذلك ضرب مثالا في النسل الذي هو للأنعام. فيقول: إن الحول لا يكون جديدا لهذه الأرباح والنسل، إنما حول الربح هو حول الأصل، وكذلك حول النسل هو حول الأمهات. وهذا هو الصواب، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه بأسانيد صحيحة كما عند مالك في الموطأ، وأخرجه كذلك الشافعي في الأم، وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وقد صح سنده أنه ذكر هذا، وأن السخلة تعد عليهم، يحملها الراعي ولا يأخذها. والسخلة هي اسم لما يقع على الذكر والأنثى من الأولاد في وقت ما تضعه الشاه، سواء كانت ضأنا أو كانت ماعزا فهي سخلة، ويقال سخال وهو الجمع. فعمر ذكر في هذا الأثر وهو أثر صحيح أن النتاج والنسل الذي يحصل من السائمة يكون حوله هو حول أصله، فاعتبر عمر رضي الله عنه الزكاة في السخال تكون تبع للأصل ولا يمر عليها حول كامل. ولا شك أن عمر خليفة راشد وسنته متبعة، وقد أمرنا باتباع سنته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو مذهب جماهير العلماء والفقهاء، وهو الصواب الذي لا شك فيه. وأما طائفة قليلة من التابعين، ونقل هذا عن النخعي والحسن البصري، أنهم كانوا يقولون لا بد من حول جديد، ولا بد من تمام الحول للأصل وللنسل، يعني النتاج، وهذا غير صحيح. هم تمسكوا بالحديث المشهور: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. وهذا الحديث إنما يقال للمال الأصلي ولا يقال للأرباح والأنسال والنماء والنتاج، هذه تكون تبع كما قال، تكون تبعا كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذا لم يكن نماء من هذا فنعم، أما إذا كان نماء منه وربح منه ونسل منه أي من الأصل فهو تبع لحول الأصل، لأن النماء إما أن يكون من جنس المال الأصلي وإما أن يكون من غير جنسه، فإن كان من جنسه فالحول واحد، وأما إذا كان من غير جنسه فهنا يختلف ويكون له حول وحده. مثلا نضرب مثال الذي يكون من غير جنسه، كأن يكون عندك 100,000 ريال وفي أثناء الحول ولم يدر عليه الحول وهب لك شخص 5 من الإبل، فـ100,000 ريال هذه نوع من أنواع الأموال، و5 من الإبل نوع من أنواع المال، فلا علاقة بـ100,000 بهذه الإبل. هنا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أن 100,000 لها حول، وكذلك الإبل التي وهبت لك لها حول مستقل، وهذا لا علاقة له بهذا. وهذا هو المراد عندما يقول أنك ربحت شيئا أو كسبت شيئا من غير جنس المال الأصلي، فضربنا مثالا بهذا، أعطيت خمسة من الإبل وكان عندك 100,000 من الدنانير أو الدراهم، فلا علاقة لهذا بهذا، هذا له حوله وهذا له حوله. أما الصورة الأولى الأرباح والنتاج من جنس المال، وضربنا مثالا لمن عنده غنم فاستفاد في أثناء الحول غنما، استفاد غنما وهي نتاج ونسل من هذه الغنم. لكن هناك صورة أخرى، أن تعطى مال من جنس المال الذي عندك لكنه ليس نتاجا وليس ربحا وليس نسلا. كيف ذاك؟ كأن يكون عندك 40 من الغنم وهذه فيها الزكاة، وبعد 6 أشهر وهبت لك وأعطيت 40 من الغنم أخرى، فهذا من حيث الجنس هو جنس واحد كلها غنم، لكن المال الأول كأن تكون اشتريته، 40 من الغنم تملكها اشتريتها وقد مرت عليها 6 أشهر وأنت تريدها للنماء وتريدها كذلك للنسل، ثم بعد 6 أشهر أعطيت ووهبت 40 غنما غير التي تملكها، فهل لكل واحد حول مستقل أم أن الحول يكون واحدا؟ طائفة من أهل العلم تقول إن وقت الوجوب عند تمام الحول من حين استفدت المال، فهذه 40 الأولى لها حول وهذه 40 الأخرى لها حول. لماذا؟ لأنك استفدت هذه في وقت واستفدت هذه في وقت، لا علاقة لهذه بهذه. الأولى اشتريتها فبقت معك 6 أشهر والثانية جاءت لك بعد 6 أشهر بالميراث أو بالهبة، وهذا هو الصواب وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، خلافا لما قرره مالك وما قرره أبو حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أن وقت الوجوب عند تمام حول الأصل، وهذا غير صحيح، هذا يقال في النسل. إذا كانت 40 تناسلت نعم الحول واحد كما قال المؤلف، حول نسل الأنعام حول الأمهات. أما هذه الصورة لم تتناسل، إنما عندي 40 ثم وهب لي أو ملكت 40 من الميراث، فهذه لها حول وهذه لها حول. لكن ما هو مذهب المالكية؟ مذهب المالكية أيضا انفردوا في هذه المسألة، فلهم قول خاص بهم، فقالوا إن وقت الوجوب عند تمام الحول من حين استفاده إلا المستفاد من السائمة، فوقت الوجوب عند تمام الحول للأصل الذي عنده. يعني في هذه الصورة بعينها، صورة الغنم السائمة، الغنم السائمة أو الإبل السائمة أو البقر السائمة، المالكية يوافقون الأحناف فيرون أن وقت الوجوب عند تمام حول الأصل الذي عنده، فلو كان عنده 40 من الغنم وتملكها بالشراء، ثم بعد 6 أشهر جاءت 40 أخرى تملكها بالميراث، فعند المالكية تجب الزكاة بأصل بحول الأصل الذي كان يملكه، وليس لكل مال ولكل غنم حول، وهذا غير صحيح. الصواب مذهب الشافعي وأحمد أن وقت الوجوب عند تمام الحول من حين استفاد المال، فالأربعون الأولى لها حول والأربعون الثانية لها حول، وهذا هو الصواب، والأدلة التي ذكرناها آنفا تكفي لهذا. ثم انتقل إلى ما يتعلق بزكاة الدين، ولعلنا نعزله إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.